حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال فظنناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل العاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب وقال كل. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وروي عن وروي عن أبي عن أبي الزناد نحو ذلك. وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم. مراد عمر بهذا رضي الله عنه لا ينبغي قال الكفرة والتابع الأمناء أنهم لا يؤمنون على المسلمين فلا يليق أن يتخذوا ولو كانوا في غير الجزيرة لأن موسى ليس في الجزيرة ولو كانوا في غير الجزيرة لأنهم لا يؤمنون. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألون لكم خبال لا يقصروا في إيجاد الخبال وهو النقص والخلل على المسلمين. ودوا ما عنتكم ودوا عنتكم ما مصدري المعنى ودوا عنتكم وشقتكم. ودل ذلك على أن يجب اتخاذهم بطانة كتابا أو أمناء على شيء أو جيل مع مال أو ما أشبه هذا مما يتم بالصبر على المسلمين. يجب أن يتخاذوا عنهم بالمسلمين وأن لا يتخذوا بطانة في شيء من أمور المسلمين. نعم. أما الجزيرة فلا وقع الحار الجزيرة لا وقع الحار لا يجب أن يستخدم لها فضار يجب إخراجهم منها كما أصل الذي يصل إخراجهم من الجزيرة إنما يسألنا من ذلك ما يرضى لي والأمر المسلم جزروا لحاجة ومصلحات المسلمين أو ما يرد من الرسل إلى الكفار ومن أمر المسلمين الجزيرة أو من يقدم بالبريد أو بالفاكهة أو بشيء من الأشياء يبيعها ثم ينصر. وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض مصادقتهم ومحبتهم والأنس بهم ونحو ذلك هذه موالاه. فإذا جعلوا على المسلمين وفوق المسلمين صار هذا من أشد الموالاة وعظم الخطر. أما توليهم فهو مناصرتهم ومساعدتهم على المسلمين هذه كفر وردة لأن مظاهرة المسلمين على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين وأنكم صفهم ضد المسلمين هذا من نواقض لهذا قالوا يتولونهم فإنه منهم. نعم. ثم محبتهم مثل التولي المحبة الطبيعية هي الموالاة طبيعية المحبة الدين كفر المحبة الطبيعية لأن أحد أو قريب أو نحو ذلك هذا أنا وسيلة إلى ما هو أكبر. كل الجنة لا يجوز اللعب ولا كذا الجنة ما يجوز. أما في هذه الجنة فهذا من مرضي إذا كان شيء لا ينظر المسلمين من الجنة يعني في أي بلد في هذه الجنة هذا من مرضي إذا كان في مصلحة المسلمين أو عمالا يعملون المسلمين إلى خطر هذا تخدمون لكن في الجنة لا يعني في الجنة ولا في الجنة إلا للضرورة القصوى التي يحتاجها المسلمون كطبيب يحتاج إليه أو نحو ذلك من يحتاج إليه أو أبكاري عمال كما صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول عماله حرف خيبر للحاجة. نعم ثم أجلاه عمرهم قد الحاجة هو عمر بكل حد جرزاء ثلاثة أيام من الناس الحاجة لكن هو مناطب لحاجة. نعم الله تعالى نعم مساكن العرب الأراضية الشرقية اليمن كل بلاد الله لكنه وجود من الصفة عن رب ناس مبر ولا ولي الأمر لا غلط هذا ما ينبغي أن لا يقربونه إلا من تبعوا الحاجة إليه ثم هاو هل يصاب منهم سائحين وحزام وعمال هذا خطره كبير. نعم.